أيضا من السنة الاقتصاد في الوضوء. تجد بعض الناس يسرف، وهذا كثير، لاحظنا كثير في دورات المياه، خاصة دورات مياه المساجد، تجد يأتي عمال يفتح الماء على أقوى شيء، وهذا خلاف السنة. وأيضا إهدار للماء وتضيع للماء، هذه نعمة عظيمة ينبغي الإنسان الحفظ عليها، فتجدهم يفتحون إلى أعلى شيء، وهذا فيه إسراف. فالاقتصاد أن لا يسرف الماء، ويأخذ الماء على قدر حاجته، على قدر حاجته، ولا يسرف. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، ومن اعتداء في الطهور أن تفتح الماء بأقوى شيء، هذا من الاعتداء. فينبغي أن تأخذ الماء بهدوء وتستعمل الماء على قدر حاجتك.